السلام عليكم. اليوم القصة في اسطنبول، والقصة هذه كانت في منطقة اسمها أيوب سلطان. يوم الأيام الكلام هذا كان في عام 2025، قبل تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر من الآن. رجل يمر في أحد الطرق اللي في منطقة أيوب سلطان في اسطنبول، وشاف شنطة على جانب الطريق مرمية. وانتم عارفين اي شخص بهالدنيا اذا شاف شنطة مغلقة وهي بحالة جيدة يجيه الفضول بشكل مريع، لازم يعرف شنو داخل هالشنطة. الفضول هذا قاتل. يعني الشنطة وحالتها يعني ممتازة، ليش تكون في مكان مهجور او على طريق عام او وما في احد حولها؟ اكيد انه مفقودة من شخص، اكيد الشنطة بداخلها شيء ثمين، او تكون شنطة اموال. دائما نشوف احنا بالافلام والمسلسلات العصابات دائما يتشاجرون على الاموال وبعدين يرمون الشنطة بالخطأ ولا اثناء القتال. فهذا الرجل اول ما شاف الشنطة على طول وقف ونزل يركض من السيارة، راح للشنطة. ولا شنطة فعلا ممتاز، يعني لا هي خربانة ولا هي قديمة. لكن أول ما فتح الشنطة ويعثر فيها على أشلاء أو قطع من جثة فتاة، اخترع وعلى طول رفع تليفون واتصل في مركز العمليات وطلب الشرطة وقال لهم اني عثرت على الشنطة وكذا. المهم احضروا عنده. المشكلة اللي واجهت رجال الامن في البداية ان الفتاة كانت عارية وما عندها اي اثبات يكشف هويتها. تم في البداية احتجاز المبلغ علشان معرفة التفاصيل وشون شافها وشون كذا، وانقلوا الجثة للطب الشرعي. الطب الشرعي أكد بأن هالفتاة هذه عمرها ما يقارب يعني من 20 إلى 25 سنة، والبنت من ملامحها أنها فتاة تركية. دوروا على البلاغات المسجلة ولا لسه في بلاغ فرش ما صار ليومين ثلاثة. تقدمت بالبلاغ فتاة اسمها أسراء وأبلغت عن اختفاء شقيقتها اسمها عائشة توكياز عمرها 22 سنة. استدعوها، أول ما شافت أختها على طول عرفتها مع أنها كانت مقطعة وكذا. انهارت البنت وصارت تبكي وتصرخ باسم شخص اللي على طول وجهت للاتهامات، وقالت أنا متأكدة بأن اللي قتل أختي هو جميل كوتش. منو جميل كوتش؟ نرجع بالقصة إلى 6 أشهر أو 7 أشهر. يوم الأيام عايشة توكياز هذه الفتاة اللي تعمل ممرضة وعندها طموح أنها تعمل بالفن والموديل لأنها كانت جميلة وبنت عندها كل المقومات، فكانت مشغولة في هالفترة بالسوشيال ميديا ولسه عاملة أكاونتات وكذا وتحاول إنه تنخرط في السوشيال ميديا وتبي تترك مجال التمريض لأنها ما أخذتها فقط كمهنة. أثناء دخولها في السوشيال ميديا تواصل معها شخص اللي عرف عن اسمه بأن اسمه جيم. قال أنا إنسان ثري وأنا أعمل في بالفن والمونتاج وال يعني عندي باع طويل في مجال الفن وأنا ممكن أساعدك، وشفتك أنت يعني بادية حياة السوشيال ميديا وتحبين أنك تظهري. قالت لي بصراحة أنا عندي موهبة وحابة هالمجال رغم أن أنا حاصل على شهادة التمريض، لكن قررت خلاص اني اتجه الى الموديل وكذا. قال انا راح اساعدك. وعن هالطريق هذا استطاع انه يرمي حباله او شبكة المصيدة على عائشة اللي اقتنعت بكلامه وراحت قابلته. ولا هذا شاب وسيم لكن في مشكلة، هذا الرجل اكبر منها، صحيح انه بكامل صحته ووسامته وكذا، الا ان هالموضوع هذا ما كان يعني لها، لانها هي فقط تعرفت عليه علشان يساعدها في الفن. لكن مع اللقاءات والاخذ والعطاء في الحكي وكذا، البنت بدت تقتنع يعني بشخصيته، وصار يقول لها انا احبك وانا معجب فيك ومستعد اني اساعدك لحد ما توصلين القمة في بالفن والموديل والكذا. المهم هالبنت هذه صدقتها وقال لها انا بتقدم لك بشكل رسمي. قالت لها انا بالعكس ما عندي مانع. راح تقدم وطلب ايدها. اسرتها لما شافوا جميل كوتش هذا، صحيح ان مبين عليه انسان محترم ومن كلامه انه انسان مقتدر وانسان يملك شهادة ويعني وسيم، والبنت اساسا تبيه لكن كبير اكبر منها بكثير يعني، فكان عندهم اعتراف. البنت كانت مصممة على الزواج منه، حاولوا فيها خصوصا اختها اسراء. اختها اسراء هذه هي الاخت التوأم لعائشة. قالت لها يا عائشة ايش تبين فيه وكبير وكذا وانت ما تعرفينه ولسه متعرفة عليه، يعني ما صار لك فترة يعني بسيطة، على طول قررتوا موضوع الزواج، انتظري شوي. قالت لا، احنا راح نعمل خطوبة اللي هي عندهم مثل كتب الكتاب، وبعدين راح نقرر متى راح يكون حفل الزفاف او انه يعني متى نتزوج يعني. امام اصرار عائشه وافقوا اسرتها، قالوا خلاص هذه رغبتها والبنت كبيره وعارفه هي شنو تبي، وافقوا وصارت الخطوبه الرسميه. وانتقلت عائشه للعيش مع جميل كوتش بشقتها، يرتبون نفسهم لحد ما يجي موعد انه يسوون حفل بشكل رسمي امام الناس. لكن هي الان تعتبر زوجته او خطيبته الرسميه، نظامهم هناك ما ادري شو صاير. المهم مالكم الطويله، ايه من بدات تعيش معاه ويتضح لها الوجه الحقيقي لجميل. جميل رغم وسامته وشكله وكذا، وكان مهذب وكان يعني حاط لها الشمس بيد والقمر بيد ويوعدها بأنه يعني راح يخليها تعيش برفاهية وكذا، إلا أنها بدت تكتشف بأن إنسان عصبي، إنسان جدي في أسلوبه في الحياة، يعني ما يعني ما يتردد بتنفيذ أي تهديد، أو يعني جدا إنسان صارم. انصدمت، وين الإنسان الحنون وشافت إنه ما له علاقة بالفن. تحاول تعرف أنت شنو تشتغل بالضبط، شنو عندك أعمال، شنو عندك مشاركة، أبدا ما في شيء. بدت تشك واكتشفت بأن كان يكذب عليها. الرجل ما له علاقة بالفن بتاتا، اساسا كان ضابط وتم فصله من العمل. لا اصدمكم، ما كان ضابط عادي، كان قائد شرطه في اسطنبول، وصارت له مشكله وتم فصله. لذلك الشخصيه الصارمه والعصبيه اللي عنده كانت فعلا ماخوذه من طبيعه عمله كرجل أمن وضابط، وكان عنده أفراد وضباط يحكمهم. لكن الآن أصبح عاطل، ولا حتى وضعه المادي كان صعب بسبب القروض اللي عليه، وإنه ما عنده الآن مصدر دخل، وصار ينقص عليها، ولا ويضربها، بدأ يضرب فيها مرة ومرتين ثلاثة لحد ما عائشة قالت لا لا أنا مستحيل مستحيل إني أستمر في العيش معاه، خليني أهرب والحمد لله أنا ما عملنا حفل زفاف ولا أحد يدري، خلاص خليني أتركه. وفعلا في أحد الأيام قالت له يا ابن الحلال أنت بطريق وأنا بطريق، إحنا ما ننفع البعض. بدأ يهددها وقال لها شوفي لا تعتقدين لأني الآن أنا مفصول من العمل ما أقدر أذيك ولا أذي أسرتك، لا ترى أنا بإمكاني أني أقتلك وأقتل جميع أفراد أسرتك. وصار ينبش معلومات عن طبعا له علاقات ولا زال يتواصل مع زملاء من الضباط اللي هو كان يترأسهم وكان له موقع كبير في قيادة الشرطة، وموضوع فصله من العمل ممكن يكون مؤقت ويتم إعادته لأنه كانت على مشكلة راح أذكرها لكم في نهاية الفيديو، راح تعرفون شنو المشكلة اللي انفصل عليها. المهم فصار يهدد البنت بأن يؤذيها ويؤذي أسرتها، البنت بدأت تخاف وأصبحت كأنها حبيسة أو مسجونة عنده في البيت، منعها حتى من الخروج ولا أن تروح لوظيفتها أو حتى أن تتواصل مع أسرتها. لكن الضغط اللي كان يمارسه عليها هذا ما منع أختها التوأم إسراء بأنها تتواصل مع أختها عائشة. إسراء هذيك ما هي راضية ولا رادة عليه، كانت تروح للبيت وكان يوقف له عند الباب، نعم تقول أنا جاية أزور أختي والله تعبانة، تقول لا ما يخالف أنا أدخل عليها وأشوفها حتى لو تعبانة، والله أختك مثلا تتروش بالحمام، يقول هاي ما في مشكلة أنا بدخل وبنتظرها، يقول لها راحت عندها قالت مو مشكلة أنا أدخل وأجلس داخل البيت وأنتظرها لما ترجع. جننت، قالت له حبيبي ما تقدر تمنعني عنها، أنا أختها التوأم، والدي والدتي أشقائي تقدر تتصرفهم لكن أنا التوأم أنا مستحيل أتركها. وبعدين أي شيء يحصل مع أختي عائشة أنا أشعر فيه. قال له شنو يعني؟ قالت يعني أنا حاسة بأن أختي ما هي مرتاحة بالعيشة معك ولازم أدخل أشوفها. مع إصرارها يعني خاف أن هذه تروح بعد تروح تبلغ قال أدخلي. دخلت وجلست مع أختها وهذه كانت خايفة تقول لها، لكن إسراء اللي كانت تضغط على أختها عائشة وتقول لها تكلمي قولي لي شنو فيك أنا حاسة بأنك متضايقة حاسة بأنك مش مرتاحة، وصارت تفضفض لها شوي شوي لكن تطلب منها أنها يعني ما تكبر المواضيع، وقالت أنا راح أحل مشكلتي مع زوجي من هالأمور. فكانت إسراء على طول تتواصل مع أختها. المهم ويوم الأيام، وهالكلام هذا كان في شهر 6 2025، قامت عائشة بنشر فيديو وحاطة لكم أنا في حسابي على الانستغرام لعائشة نفسها، هذه عائشة وكياز. البنت تتكلم بالفيديو وتقول أنا أشعر بأن نهايتي قربت، وهذا الفيديو إذا شفتوه اعرفوا أن أنا خلاص يعني راح أكون ميتة وأنا خايفة من التهديدات اللي يطلقها علي الشخص اللي أنا أرتبط فيه، تقصد جميل كوتش. أختها لما شافت هالفيديو انجنت. عائشة ناشرة الفيديو بحسابها وهي جالسة في البيت. إسراء أول ما شافت الفيديو شافت أن أختها كأنها تقول أن أنا راح أموت وأن أنا كذا، على طول طارت لأنها ساكنة في منطقة ثانية غير المنطقة اللي عايشين فيها عايشة وخطيبها وزوجها اللي هو جميل كوتش. المهم طارت لها هناك، أضربت الباب ويطلع لها جميل، لكن هالمرة جميل طلع وهو متوتر وخايف. قالت له وين عايشة؟ قال لها والله عايشة طلعت يعني عندها شغل وراح ترجع. قالت له ما يخالف يعني انت معقول مخليني عند الباب هني؟ قال اي تفضلي عايشة مش موجودة ليش تبي تدخلين يعني. المهم دخلت عند الباب، لما التفتت من خلف الباب كذي شافت حقيبة شنطة عائشة اللي دائما تشيلها على كتافها، وشافت كذلك حذائها، فقالت له هذا حذاء عائشة وهذه شنطتها. قال لها اي عندها حذاء ثاني. والشنطة؟ قال لي عندها شنطة ثانية. قالت بس مبين هالشنطة هذه مليانة أغراض شخصية، يعني لو إيه ما أخذ شنطة ثانية كان أخذت أغراضها الشخصية وحطتهم في الحقيبة، وليش حطتها عند الباب؟ هني ما اقتنعت بأن عائشة أخرجت من الشقة، فصارت تطلع عليه إلى أن أهو زهق منها وطلعها برا الشقة وسكر الباب. إسراء على طول طارت إلى مركز الشرطة وقالت لهم الله يخليكم أنا حاسب بأن هذا ساجن أختي وأختي كذا وكذا، صارت يعني تقول لهم الشكوك اللي عندها. قالوا لها أول شيء أنت ما تقدرين تقدمين بلاغ لأن أختك امرأة عاقلة بالغة كبيرة يعني، وأنت ما أنت ولية عليها، زوجها هو الولي، وبعدين هي موجودة على حسب كلامك في بيت زوجها، إذا فيها مشكلة هي اللي تستنجد أو هي اللي تقدم بلاغ شكوى، مش أنت على حسب شعورك وتوقعاتك إحنا نروح نداهم بيت الرجال، ما يصير. بعدين أنت شايفة شيء يعني مثلا قالت في فيديو كذا، شافت الفيديو أو دورت على الفيديو، قالوا لها والله هالفيديو هذا يعني وحدة وممكن سكرانة، يمكن يعني إحنا على الفيديو هذا نروح انداهم البيت، ليش هي فيها شيء الآن؟ قالت لا هي موجودة في بيت زوجها، أنا ما أدري إذا هي نائمة هي مسجونة. قالوا إذا سمعتي إن حصل لها مكروه تعالي وإحنا نقدم بلاغ. قالت أنا شاكة في جميل كوتش. لما سمعوا كلمة جميل كوتش عرفوه وهذا أصل قائد عندهم، قالوا لها شوفي صاروا هني شنو يبتزون أسراء ويحاولون ان ما يخلونها تقدم بلاغ او تقدم شكوى، حتى انها صارت تصرخ عليهم وانا عارفة انتم ليش ما تسجلوا لي الشكوى لان هذا كان قائد عندكم وانا راح اكبر الموضوع ووصله الى اعلى القيادات. قالوا لها تعالي يبا نسجل لك بلاغ. سجلوا لها بلاغ بان اختها مختفية وان هم راح يشيكون هل كلامها صحيح ولا لا. المهم لكن بعد ما طلعت نسوها لأنهم اتصلوا على جميل، قالوا له مرحبا مرحبا يا زميل يا سابق يا قائد، ترجت وحدة واشتكت عليك واسمها أسراء وتقول إن أخ قال ماكم شغل فيها هذه مجنونة وهذه قالوا لا لا تشيل هم إحنا راح نحفظ الشكوى ولا ردين عليها. وفعلا أغمتوا الشكوى. هذا أول يوم. اليوم الثاني تحاول تروح لهم وتكلمهم وتبكي يطردونها، انت مجنونة انت فيك شيء، ترى مرة ثانية اذا جيتي راح نحولك اما الى الطب النفسي او الخضوع الى فحص للمخدرات لان مبين عليك يا متعاطية ولا سكرانة ولا فيك شيء. هذا اليوم الثاني. اليوم الثالث نفس الموضوع، تروح عند شقة اختها ما يرضى هذاك يخليها تقابلها، وتروح للشرطة يطردونها. هذه انجنت ثلاثة ايام قلبت عليهم الدنيا قلب. وتجي الصدمة لما الرجل اللي مار في طريق اللي هو طريق سفر وهو هذا طريق مهجور في منطقة اسمها ايوب سلطان، وعثر على الحقيبة اللي دفع الفضول انه يعرف شنو داخلها، واكتشف انها فيها جثة فتاة، وتبين بعد ذلك ان هذه هي عائشة توكياس. هني طبعا بعد ما اتصلوا على اختها وقالوا تعالي شوفي عندنا جثة لان انت مش مبلغ ان اختك مختفية، قالت لي نعم اختي موجودة عند زوجها، قالوا تعالي شوفي. لما شافت قالت نعم هذه اختي واللي قتلها هو الحقير هذا جميل كوتش. مالكم بالطويلة هني عاد صحيح ان هذا جميل البلاغ وصل للضباط اللي كان هو يرأسهم، لكن الان في جثة، الموضوع ما يقدرون يسكرون او يدارون عليه، خلاص الموضوع كبر. وانتشرت يعني الأخبار في الصحف عن وجود جثة، والجثة هذه اللي فتاة اسمها كذا. لا، وإسراء راحت وانشرت قالت هذه أختي وهذه اللي انشرت فيديو الفلاني، وأنا رحت وبلغت الشرطة لكنهم ما سووا لي شيء، ورحت حق الحقير اللي كان محتجزها في الشقة اللي هو جميل وكان يطردني، وكنت أروح المركز الفلاني ويطردوني. الموضوع كبر حتى أن وزارة الداخلية استدعت جميع الضباط والأفراد اللي تقدمت إسراء لشكوى عندهم ورفضوا أو أنها طمطموا عليها، استدعوا 8، تم احتجازهم كلهم وألقوا القبض على جميل كوتش. جميل في البداية أنكر، قال لا مو أنا اللي قاتلهم مو كذا. قالوا أوكي، راحوا وداهم وشقته بعد ما أخذوا إذن نيابة. أول ما دخلوا الشقة ويشمون رائحة العطور القوية جدا جدا ممزوجة بمواد تنظيف. لا ليش يعني ليش حط هالروائح كلها؟ لأن في رائحة للأصباغ، وهو يبي يخفي رائحة الأصباغ في الشقة. فشفوا أن حوط البيت مصبوغة لسه جديدة، يعني ما صار لها حتى يومين ثلاثة. جابوا فريق الأدلة الجنائية والطب الشرعي وبدوا يفحصون بشكل دقيق الشقة، تبين أن الحائط هذا كان عليه رذاذ من دماء عائشة لما كان يقطع بجثتها، والأرضيات كانت ممسوحة مواد كيميائية ورش عليها فوقها عطور. رغم أن التنظيف كان جيد جدا إلا أن استطاعوا العثور على بقع دماء، وتم معاينتها مع دماء الجثة تبينها مطابقة، يعني هذه دماء عائشة ومقتولة فيها الشقة. واجهوا في الأدلة هم أنكر، وقال لهم بصراحة أنا بقول لكم إياها بعد ما خلاص ضغطوا عليه، ضغطوا تكلم واعترف، الأدلة كلها ضدك وواضحة، والبنت أساسا منزلة فيه. قال لهم يا جماعة احنا تصالحنا، صحيح انها كانت زعلانة مني منزلة الفيديو لكن احنا تصالحنا. قال لا طيب ليش قتلتها؟ قال انا بقول لكم. قال لهم صراحة عائشة كانت جاية من برا وهي سكرانة، وتشاجرت انا وياها على السلم وزلت قدمها وطاحت من السلم وماتت، وأنا هني خفت إني أتورط، فشلت الجثة دخلتها الشقة وما أدري شلون جاء في بالي إني أقطعها علشان أخفيها، وفعلا قطعتها وحطيتها داخل حقيبة سفر ورميتها على الطريق العام، وبديت أمسح الدماء وحط مواد والحائط ما قدرت أمسح الدماء على الحيط، فقمت وصبغت الحيطان كلها وحطيت العطور عشان أخفيها الرائحة. وفي نفس اليوم ادخلت علي إسراء، كانت إسراء جاية تشيك على أختها من أول يوم، قال حاولت أنها تدخل أنا ما خليتها، وإسراء قالت أنا فعلا خلاني عند الباب لكن أنا انتبهت أن شنطتها كانت موجودة وحذاء، لكن هو قال انها اخذت حذاء اخر وشنطه اخرى. يعني كلام اسراء كان مطابق جدا للتفاصيل اللي حصلت، لكن كلامه على موضوع ان عائشه كانت سكرانه وكذا، على طول اول ما عرفت اسراء بالاقوال اللي ادلى فيها جميل كوتش راحت قالت لهم كذاب، عائشه بعمرها ما شربت خمر. قالوا لحظه شوي، الجثه عندنا افحصوها، ولا فعلا الجثة تؤكد بأن هالفتاة بعمرها أصلا ما شربت الكحول، يعني هذا كذاب. قالوا له حبيبي الجثة احنا فحصناها وانت كلامك غير صحيح. المهم أصر على هالأقوال، قال لا أنا ما قتلتها، هي اللي ماتت وأنا خفت وحاولت أني أخفي الجثة. يوم نبشوا قالوا له تعال، انت كنت يعني قائد شرطة ولك مكان، انت مفصول على شنو؟ هني تورط. ولا هذا الحبيب له قصة كانت في عام 2023، يعني قبل سنتين من هالواقعة، متهم بقتل فتاة. أهلا وسهلا، شلون هذا الحبيب جميل كوتش متهم بأن دفع فتاة من النافذة. هالفتاة هذه اسمها فيزوفا، وهالبنت هذه عثر عليها في أسفل منزلها في منطقة باغلار، ولما تم إلقاء القبض على جميل كوتش اعترف أنه فعلا كان عندها، لكن أنكر بأنه هو اللي دفعها وقال هي اللي انتحرت، ومن هالكلام ما صدقوا كلامه، يعني ما كان مطابق للواقع أو سيناريو الجريمة. لذلك في البداية تم التحفظ عليه، وبما أن قائد شرطة تم فصله من العمل، وتم تأجيل القضية سنة ورا سنة، ما في دليل ضده، ما في شيء واضح ومؤكد بأنه هو اللي دفعها، هو يقول أنها انتحرت. المهم، وكانت أساسا قضية البنت فيزوفا هذه لا زالت مستمرة، يعني ملف القضية إلى الآن ما انتهى، صار لها سنتين، لكن تأجيلات وما في دليل عليه، وهو كان مصمم ومتمسك بأقواله وكان طالع بكفالة. لما ارتكب هالجريمة في البنت عايشة قالوا تعال يا حبيبي، انت بعد عندك قضية قبل، وشلون افتحوا له القضية من اول وجديد، اضغطوا عليه وبطل جربه واعترف بالجريمتين. قال انا خلاص، انا خربت عاد، فعلا انا اللي قتلت عائشة، ولانها ارادت انها تنفصل عني، واسباب يعني الانفصال انها شافتني ان انا اكبر منها، وهذا الشيء اللي قهرني، وانا اللي كان لي مركز وكنت قائد شرطة، الان اصبحت عاطل ووضع المادي تعبان، وانا يعني حبيت اني اتزوجها واكون معها اسرة، لكنها كان تراني اني اقل منها شأنا، وهذا اللي اغضبني بصراحة، لين يعني بديت اهددها. ولما شفتها نزلت الفيديو بالسوشيال ميديا اللي انا اقول لكم حاطه لكم في الانستغرام بحسابي، يقول انا خفت اني انفضح، فصرت اتواصل معها اقولها الله يخليك تعالي خلينا نتفاهم، لانها كانت اساسا طالعه من شقتها رايحه الى شقتها اللي في نفس المنطقه، فقالت له اكيد، قال انا ندمان على اللي صار وخلاص، والله يخليك امسحي الفيديو. قالت له اول شيء خلينا نتفاهم. يقول فعلا جت وصلنا نسولف على الموضوع، لكن أنا كنت مبيت النية أني أقتلها، وفعلا بعد ما قتلتها ما قدرت أني أوصل إلى حسابها، ولا قدرت أني أمسح الفيديو، وأساسا انتشر حتى أن أختها صارت تجيني وتدور على أختها بعد ما شافت الفيديو. لذلك أنا قررت أني أتخلص من الجثة وأبين أن أنا ما لي علاقة فيها. كذلك اعترف بقيامه بقتل فيزوفا، والقضية لا زالت، يعني صحيح أنه في أول جلسة تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 15 سنة سجن، بسبب أنه كان محتجز عائشة وكان يضطهدها قبل لا يقتلها، بالإضافة إلى سجن 8 من رجال الأمن، من ضباط اللي ساعدوه في إخفاء الجريمة في البداية. هم ما ساعدوه في إخفاء الجثة، لا، هم ساعدوه لما كانت أختها تقدم بلاغ وهم يخفون البلاغات، وكانوا يوصلوا للمعلومات، حتى أن تقدمت إسراء ببلاغ واتهمت فيه رجال الأمن أنها لما كانت تشتكي ويأخذون أقوالها كانوا يتصلون في القائد السابق أو المجرم جميل كوتش، ويبلغونه بكل الأقوال والتفاصيل اللي كانت تدليه في المحضر، محضر التحقيق، وكان هذاك يتصل عليها ويقول لها أنا عارف أن أنت قلت لهم كذا وقلت كذا وقلت كذا. المهم هؤلاء الأشخاص يواجهون الآن حكم بالسجن ما بين 25 سنة إلى 20 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.